اتخذ له وليا مرشدا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد ايها الاخوه الاحباب، كما اتفقنا في المره الماضيه اننا بعون الله سبحانه وتعالى سنتناول الحديث عن مسالتين. المساله الاولى التوحيد، والثانيه هي الايمان ونواقض التوحيد والايمان. طبعا سنحاول الا يعني نختصر اختصارا مخلا، والا نطيل اطاله ممله باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى تكون المساله بينه قدر المستطاع في اذهان السامعين، او يمكن توصيلها الى عامه الناس باذن الله سبحانه وتعالى. وقد قدمنا في المره الماضيه مقدمه عامه عن اهميه الحديث في هذه المسائل، لانها اصل الدين، ولانها مفتاح دخول الجنه، ولانها اعظم سبب لمنع الخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، حيث سبق الذكر ان عصاة الموحدين ان دخلوا النار بعدل الله عز وجل لذنوب او لكبائر ارتكبوها فهم لا يخلدون فيها ما داموا قد ماتوا على التوحيد. وايضا قلنا ان الواقع يدعو الى ذلك، لان قضيه التوحيد الان قضيه مميعه، وقضية إما أن يسكت عنها الكثيرون فلا يتحدثون فيها، يتحدثون عن قضايا جانبية أخرى، وإما أن فيها وجوها كثيرة من التلبيس من علماء العصر، بل ممن ينتسبون إلى السلفية ونحو ذلك، حيث خلطوا بين الفتاوى والوسيلة وبين الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأدى ذلك إلى التلبيس في أحكام شرعية كما سبق الذكر في جملة من الأمثلة. اليوم بعون الله سبحانه وتعالى احنا رأينا قضية الإيمان هنتناولها بتفصيل بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن فيها جوانب كثيرة خفية على الكثيرين، وفيها كثير من القضايا التي نسمع عنها وتحتاج إلى تمحيص أو إلى تحقيق، مثل قضية كفر دون كفر ما هو الضابط فيها، مثل قضية التكفير المعين ما هو الضابط فيها، ومسألة كيف نحكم على شخص بعينه أنه كافر ونحو ذلك، مثل وما يتعلق بقى من قضية العذر والجهل والتأويل وكذا والإكراه وغير هذا، أو ما يسمى باستفاء الشروط وانتفاء المانع، مثل قضية كفر دون كفر متى تطبق، وما هي ضوابط هذه القاعدة، وخطأ من يطلقها دون قيد أو ضابط، وخطأ من يمتنع عنها في الأشياء المجمع عليها. سنذكر القاعدة ومتعلقاتها قدر ما نستطيع، جمعنا فيها تجميع بفضل الله عز وجل قدر ما نستطيع يعني، ونبين علة هذه القاعدة وابنها وكيفية إيقاعها بإذن الله. وغير ذلك من قضايا حساسة ومهمة وكثيرا ما نسمع عنها، ولكنها تعرض دائما باختصار أو كمجرد عناوين، سنحاول أن نمحصها وأن ندقق فيها قدر المستطاع بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا قبل أن ندخل في هذه القضايا لابد أن نذكر تعريف الإيمان عند أهل السنة والفرق المخالفة والمسائل المتعلقة بالإيمان، شعب الإيمان الواجبة، توزع الإيمان على اللسان على القلب واللسان والأعمال، الإيمان يزيد وينقص، أي قضية من القضايا المتعلقة بالإيمان سنعالجها بقدر معقول بإذن الله سبحانه وتعالى. فقضية الإيمان ومتعلقاته قضية تحتاج إلى بحث ويعني إعادة تركيز بعض الشيء. أما قضية التوحيد فكان طبعا من أهم قضايا الدين كما سبق الذكر، إلا أن الحمد لله انتشرت بين الكثيرين، ولذا فنحن سنعرج عليها تعريجا سريعا في بداية حديثنا. وهذا التعريج سنقول عنه مقدمة عامة مثلا محاضرة أو محاضرتين، وبعد ذلك الذي يريد أن يرجع إلى مراجع، ومراجع سهلة بسيطة ميسرة ليس فيها صعوبة بإذن الله، سنحيله على بعض المراجع وبعض الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى. فإحنا في قضية التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراد الله سبحانه وتعالى بالتحكيم والتشريع والتحليل والتحريم، أو إفراد الله بالحكم، إن الحكم إلا لله، إفراد الله عز وجل بالولاء، يبقى دي ثلاث قضايا يفرد بها الله سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل فيها نقول مقدمة بسيطة جدا مشهورة، ونقول بعون الله سبحانه وتعالى إنه اشتهر عند كثير من العوام أن التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالخلق، أو إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمات، وأن الله عز وجل خالق كل شيء وعلى كل شيء قدير، وأنه يحيي ويميت، وأن له ملك كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. وهذا لا شك جزء من التوحيد، ولكن هذا الجزء يظن الكثيرون أنه نهاية المطاف، أو من حققه ومن أثبت وجود الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الخالق والمالك والمدبر والمحيي المميت الرازق المعطي المانع الذي يفعل ما يريد، يظن كثير من الناس أنهم إن حققوا هذا القدر من التوحيد فإنهم بذلك يكونون قد وصلوا إلى نهاية المطاف. ولكن نقول إن أهل الجاهلية الأولى كانوا يكرون بهذا الجزء من التوحيد الذي اصطلح عليه العلماء اصطلاحا أن يسموه بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية معناه بكل بساطة إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. توحيد الربوبية معناه إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير، تدبير شؤون الكون، والإحياء والإماتة. وبعض العلماء يقولون توحيد الربوبية معناه إفراد الله عز وجل بالخلق والفعل المطلق في الكون، فما من شيء يحدث إلا وهو من فعل الله عز وجل، وإن كان قد يوكل فيه غيره كما يوكل الملائكة بقبض الروح عند الوفاة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وأيضا عند نفخ الروح كما في حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما مضى، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما معذرة النطفة علقة مضغة، ثم يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات فأنفخ فيه روح ويؤمر بأربع كلمات. فهناك أشياء وكلها الله عز وجل للملائكة، ولكن الله عز وجل لا ينفي هذا أنه هو الفعل المطلق في الكون. فتوحيد الربوبية أو إثبات أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر المحيي المميت، هذا القدر من التوحيد ركزه الله عز وجل في فطرة جميع الخلق، ولا يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان، لأنه مركوز في فطرة الناس. ولذا يعني في عبارة كده هنلاقي الكساني الحنفي في الجزء الثامن في بداية الصناعة أورده عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال لا عذر لأحد من الخلق في جهل الباري سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل نصب الأدلة الدالة في الكون على وجوده. إن الله عز وجل نصب الأدلة الدالة في الكون على وجوده. ولذا نجد أن المشركين الأوائل الذين وعث عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون بهذه المسألة، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فلو سألت المشركين من خلق السماوات والأرض سيقولون الله، وكما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وكما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وكما قال تعالى كل من الأرض من فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تفكرون، كل ما رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحبون. إذن فلو سألت المشركين الأوائل، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من باب إقامة الحج عليهم لأن مقصود الآيات، إذا كانوا يكرون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض وهو الذي يدبر كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وهو رب العرش العظيم ورب السماوات السبع وكذا وكذا، فلماذا يعبدون غير الله؟ ومن هنا فالكفار الأوائل كانوا يكفرون بتوحيد الربوبية المذكور، وهذا كما قلنا جزء من التوحيد. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى قال عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس وغير ذلك في هذه الآية في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي إلا وهم متلبسون بالشرك قالوا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله ثم هم يعبدون غير الله. يبقى هم معهم قدر من الإيمان وهذا معناه الله عز وجل بقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني متلبسون بالشرك مع وجود قدر من الإيه من الإيمان. القدر الإيمان اللي عندهم ده اللي هو توحيد الربوبية وإثبات ملكية الله عز وجل لكل شيء، ولكن في النهاية يعبدون غير الله فمن هنا أشركوا بالله عز وجل فلم ينفعهم هذا القدر من الإيمان. وهذا راجع وأيضا لم يكن هكذا المشركون العرب فقط ولكن من قبلهم. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر قوم صالح أنهم قالوا إيه؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. يعني إيه؟ يعني قالوا تعالوا نقسم بالله أن نقتل صالحا وأهله في الليل ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فقولهم قالوا تقسموا بالله يأقسموا بالله، ومعنى ذلك أنهم كانوا يكفرون بوجود الله ويحلفون يقسمون بالله سبحانه وتعالى. فهذا القدر كان موجودا عند الكافرين، ولكن مناط الكفر أو علل الكفر أو أوجه الكفر التي وقعت فيها الجاهلية الأولى أو وجوه الشرك التي وقع فيها الجاهلية الأولى هي ثلاث نقاط، وعكسها هو التوحيد. فالنقطة الأولى أو صورة الشرك الأولى هو أنهم كانوا يجعلون وسائط بينهم وبين الله عز وجل في العبادة. هذه الوسائط هي الأصنام، هذه الوسائط هي الأصنام، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه الآية وصدرها الله عز وجل بقوله ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء أي المشركون الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يقولون إحنا لا نعبد هذه الأصنام لذاتها ولا نتوجه إليها بالدعاء أو الاستغاثة أو الذبح أو النذر أو كذا لذاتها ولا لأننا نقول إنها آلهة، ولكن هذا من أجل أن تقربنا زلفى إلى الله سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كافر كفر. فلماذا هم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى؟ ما عايزين يقولوا إحنا نهاية المطاف، إحنا عايزين نعبد ربنا. وهذه الأصنام ما هي إلا وسائط لتقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم أي لذاتها إلا ليقربونا إلى الله زلفى عشان يبقوا إيه يقربونا من الله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل في شأنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء، وقال الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول لك لأن الناس دي الأصنام دي هتشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب السؤال هنا لماذا كانوا أيضا يعتبرون هذه الأصنام وسيلة لتقربهم إلى الله عز وجل أو لتشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ لأنه في الحقيقة هذه الأصنام لم تكن مجرد أصنام أو حجارة عادية، ولكنها كانت في الأصل أصنام تمثل شخصيات صالحة وناس من أهل الفضل أو من أهل العبادة أو من أهل العلم في زمانهم. وهذه الصور أو هذه الأصنام التي صنعوها كي تذكرهم بعبادتهم لله سبحانه وتعالى. هذا كان أساس صنع الأصنام كما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير قول الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح، وقالوا لا تلفظن آلهتكم ولا تلفظن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فالكفار قوم نوح قالوا لبعضهم البعض لا تتركوا آلهتكم، وقالوا لا تلفظن آلهتكم ولا تلفظن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وما تتركوش عبادة هؤلاء الخمسة ود ويغوث وسواع ويعوق ونسرا. هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن قال ابن عباس وغيره رضي الله عنه كانت أصناما أو أسماء لقوم صالحين كانوا في بين آدم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام، حيث كان الناس على ملة التوحيد 10 قرون كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أي أمة واحدة مؤمنة، فاختلفوا، كان هذا بدل الاختلاف لاختلاف التوحيد. فلما مات هؤلاء الخمسة وكان لهم أتباع يقتدون بهم وكانوا أهل صلاح وخير في بني آدم، الشيطان وسوس لأتباعهم لأنكم إن صنعتم لهم أنصابا أو تمثيل تذكركم بالله سبحانه وتعالى وبعبادتهم لله سبحانه وتعالى سيكون ذلك أشوق لكم في العبادة. وفي رواية تانية أنه هو إيه؟ وسوس لهم الشيطان وأن يصنعوا لكل واحد منهم تمثالا في النادي الذي يجتمعون فيه أو مجتمع القوم. كلمة نادي كلمة قديمة مذكورة في القرآن، وتأتون في ناديكم المنكر، فالنادي هو مجتمع القوم. ثم قال لهم هل أصنع لكل واحد منكم تمثالا يضعوه في بيتي يذكره بهؤلاء الصالحين؟ فوافقوا فصنعوا، فجعلوا هذه الأصنام أو هذه التمثيل علشان تذكرهم وتشوقهم إلى عبادة الله عز وجل، ولم يعبدوه فقط أنهم كانوا تذكرهم بأن دول ناس صالحين، وإذا رأوا هذه التماثيل ذكرتهم بعبادتهم لله سبحانه وتعالى. فلما ماتوا ومات ذلك الجيل ومات الجيل الذي بعده وأتى الأحفاد دب عليهم إبليس وقال لهم إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسكون المطر فأعبدوهم من دون الله عز وجل. فالمقصود أن الناس دي كانت التماثيل دي في الأصل الحمد لله، هذه التماثيل كانت تماثيل لأقوام وناس صالحين، وناس إيه؟ صالحين في الأصل، ومن هنا كانوا يعتبرونها وسائط بينهم وبين الله عز وجل في العبادة. زي مثلا ما نيجي تقول بالبلدي كده الناس اللي بتروح تعبد الحسين أو السيدة يقول لك يا عم أنا لو دعيت ربنا ممكن ربنا يستجيب ممكن ربنا ما يستجيبش، تمام، لكن أنا لو دعيت الشيخ مثلا الحسين، الحسين ده بقى يعني إيه سيد شباب أهل الجنة وحفيد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا، فله شفاعة عند الله فأكيد ربنا يستجيب منه، فيبقى هو إيه بيوجه له العبادات من دعاء من ذبح من نذر من كذا من كذا من باب أنه يبقى وسط بينه وبين الله عز وجل، وهذا عين ما فعله المشركون. يبقى ليهم ما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، أو ليه قالوا كما قال الله عز وجل يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، على أساس أن دول كانت أصنام لقوم صالحين في البداية. فالمقصود أن هم جعلوا هذه الأصنام واسطة بينهم وبين الله، واسطة بينهم وبين الله، كما قلنا لم يقولوا أنها كانت تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو كذا، ولكنها كانت واسطة بينهم وبين الله عز وجل على أساس أن فيه كان إيه أصنام لناس صالحين. ومن هنا وجهوا لها النذر الذبح الاستغاثة الطواف حولها أن يقسموا بها، فجعلوا لها خصائص الله عز وجل وجعلوا لها إيه خصائص الله سبحانه وتعالى، وبالتالي وجهوا خصائص الله عز وجل لهذه الأصنام على سبيل الواسطة، وبالتالي وجهوا خصائص الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأصنام على سبيل الواسطة، فكان هذا هو الشرك الأكبر الذي وقعوا فيه أولا، وهو عبادة غير الله عز وجل. وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة من الشرك الأكبر تكررت مرة أخرى في الأمة الإسلامية مرة أخرى، وكما في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالأوثان، يعني لا تقوم الساعة حتى تلحق جماعات، فئام يعني جماعات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان أي بعبادة الأوثان. وكما طبعا ممكن أحد يقول إيه، طب ما هنا وكما قال في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وذو الخلصة هذا كان صنما يعبد في الجاهلية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى تطوف نساء قبيلة دوس إحدى قبائل العرب حول نفس الصنم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية مرة أخرى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في طوائف الأمة ستقع في الشرك. ممكن هنا واحد يقول سؤال سريع يقول لك: طب ما هنا الحديث بيقول الأولاني إيه؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالأوثان. يقول لك يبقى الأوثان هنا لها أصنام؟ نقول له لا، كلمة الوثن أعم من كلمة الصنم، كلمة الوثن أعم من كلمة الصنم، كما في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح وله شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. تأمل هذا الحديث جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومن هنا ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد هو يشرح الحديث أو يعلق عليه قال: دل ذلك على أن القبر إذا عبد أصبح وثنا، دل ذلك على أن القبر إذا عبد أصبح إيه؟ أصبح وثنا. إذن الوثن أعم من الصنم، الصنم اللي هو ما ينحت على هيئة معينة أو يصنع على هيئة معينة مجسمة كاللي احنا بنسميها التماثيل أو كده، لكن الوثن أعم من الصنم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. هذا هو كتاب الحديث. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وفصل بأن القبر مثلا إذا عبد فإنه يكون وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والقاعدة العامة مضطردة معانا أن كل ما عبد من دون الله فهو مما يشبك به مع الله عز وجل. يعني ما يجيش واحد يقول لك أصل الشرك ده متعلق بالإيه؟ بالأصنام فقط والتمثيل. نقول لا، يعني معنى كده الناس لو عبدوا الشجر مش هيبقى عبدا، طب الناس لو عبدوا الملائكة مش هتبقى عبدا، لو عبدوا حتى الأنبياء مش هتبقى عبدا. كل ما عبد من دون الله هو راض فهو طاغوت. وطبعا بنقول قيد هو راض كما سنبين. وكل من عبد شيئا غير الله عز وجل فهو مشرك. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فبين الله سبحانه وتعالى أن من اتخذ الملائكة أو النبيين عليهم السلام، وهؤلاء أشرف الخلق على الإطلاق، فالأنبياء هم أشرف الخلق من البشر، والملائكة أيضا رسل لله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فالملائكة رسل الله لا خلق. فبين الله عز وجل أن من عبدهم يكون مشركا، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فدل ذلك على أن عبادة أشرف الخلق هم الملائكة والرسل عليهم السلام كفر بالله عز وجل، فمن باب أولى أن عبادة غيرهم كفر. ولذا دائما نقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أي شيء بقى؟ من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فالعبرة بتوجيه أي عبادة تخص الله عز وجل إلى غير الله، فإن هذا يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، وليس قاصرا على عبادة الأصنام أو التماثيل أو الحجر أو نحو ذلك. كل بقى ما عبد إيه؟ من دون الله. فلذا اشتهر بقى في هذه الأمة في القرون الوسطى منذ ظهرت الدولة الفاطمية الخبيثة كما سنعلق عليه بعون الله سبحانه وتعالى، بدأت تظهر صورة من صور الشرك الواضح الجلي، وهي عبادة القبور، قبور الأولياء والصالحين والطالحين وكل من يظن الناس أنه من أهل الخير والصلاح، يبنون له قبرا ويعكفون عنده ويأدون له ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى من ذبح ونزج واستغاثة وطواف وحلف وغير ذلك. وكل هذا إيه؟ مشهور ومنتشر. ومن هنا وجدنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة ينهى عن بناء المساجد على القبور، كما نعلم ذلك من حديث كثيرة جدا، كما يقول القرطبي رحمه الله بلغت حد التواتر المعنوي، بلغت حد التواتر المعنوي، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، يعني أشر الناس اللي القيامة هتقوم عليهم. ليه؟ لأنه قبل قيام الساعة يبعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق، ما يبقاش إلا كفار وعليهم تقوم الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد، أيضا هؤلاء من شرار الناس. لماذا؟ لأن هذه ذريعة أو وسيلة تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلى قبر ولا على قبر، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، غير ذلك من أحاديث كثيرة جدا جدا جدا موجودة في البخاري ومسلم وعند أحمد وأبي داود وغير ذلك، وهي مشتهرة وتخرجها معروفة مشهور. فكل هذه الأحاديث ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ما هو وسيلة يمكن أن تؤدي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الناس إذا بنوا المساجد على القبور أو على الصالحين أو الأولياء أو كذا أو كذا، أدى ذلك بتلقائية إلى تعظيم هؤلاء الناس، لأن المسجد هو مكان العبادة لله، هو مكان العبادة لله. فبالتالي وجود شخصية أو نحو ذلك داخل المسجد تلقائيا دون أن يقصد الناس سيؤدي إلى إطفاء قدسية معينة أو تعظيم معين لهذه الشخصية الموجودة داخل هذا القبر، وبالتالي سيؤدي إلى عبادتها من دون الله عز وجل كما هو مشاهد وكما هو معروف منذ مئات السنين وسط الأمة الإسلامية. تعليقات سريعة. تعليق الأول، وأيضا كما نقول ليس فقط هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن بناء المسجد على القبور من باب سد الذرائع، سد الذرائع يعني إيه؟ يعني سد الوسائل المؤدية للشرك باختصار. كذلك أيضا فإنه نهى عن كل ما يؤدي إلى صور الشرك، كما مثلا ورد في الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله الله وشئت، ما شاء الله وشئت. هو رجل لا يقصد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمشيئة الله عز وجل، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قائلا أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قال قل ما شاء الله وشئت، أو في رواية قال قل ما شاء الله ثم شئت، قل ما شاء الله ثم شئت، مع أنه عارف أنه يقصد أنه مش مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساواة لمشيئة الله، ولكن مجرد المساواة في الإيه؟ في اللفظ أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قل ما شاء الله ثم شئت، وقال له مستنكرا أجعلتني لله ندا، أنت خليتني إله مع الله عز وجل، إنكارا عليه حتى يشدد ويغلظ عليه هذه المسألة. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري قال عندما قال له أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قل بقولكم أبا بعض قولكم ولا يستزلنكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فأكد صلى الله عليه وسلم على أنه عبد لله عز وجل حتى لا يعظمه الناس أكثر من مكانته، فهو سيد الخلق وهو خير ولد آدم وهو خاتم المرسلين وله المنزلة العظمى عند الله عز وجل، ولكن ليس معنى ذلك أن نضعه في منزلة الله سبحانه وتعالى أو أن نعطيه خصيصا من خصائص الله عز وجل. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تطغوني كما أطغت النصارى عيسى بن مريم، يعني لا تثنوا علي ثناء مبالغا فيه كما فعلت النصارى وبالغت في عيسى عليه السلام حتى جعلوه ابنا لله عز وجل أو ثالث ثالثة أو نحو ذلك. لا تطغوني كما أطغت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد يقول عبد الله ورسوله. غير هذا كثير وعديد يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سد الفراغ على الموصلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك نقول أنه ضابط الشرك في توجيه العبادة إلى غير الله عز وجل، وأن أي عبادة تخص الله سبحانه وتعالى فإن توجيهها لغير الله عز وجل شرك. أي حاجة يثبت أنها من جنس العبادات يبقى توجيهها لغير الله إيه؟ شرك أكبر. تمام؟ قال الله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادتي ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكما رأينا أن الله عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. العبادة معناها اصطلاحا يعني من أشهر الاصطلاحات لها تعريف ابن القيم رحمه الله، العبادة هي كل قول أو فعل والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يبقى كل ما دل عليه الدليل الشرعي أنه يتعبد به لله عز وجل سواء كان أمرا ظاهريا أو باطنيا قولا أو عملا فهو من جنس العبادة التي تخص الله سبحانه وتعالى. أمثلة بسيطة، فإن الدعاء من العبادة لله عز وجل. قال الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ليؤمنوا بي لعلهم يخشون. إذن فمثلا الدعاء عبادة لله، يعني توجيه الدعاء إلى غير الله يكون شركا أكبر. مثلا الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وقال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي الحديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فمن ذبح تعبدا لغير الله عز وجل، احنا بيقول طبعا تعبدا لأنه ممكن مثلا واحد يذبح على غير جهة العبادة خالص بقى، يعني مثلا واحد يذبح إكراما لضيف طبعا، لكن هو ايه ما بيذبحش بقى تعبدا ليه، لا ده عشان يكرمه فقط، يعني هذا طبعا ليس له علاقة بالايه بالعبادة. لكن من ذبح تعبدا لغير الله زي اللي بيروح يذبح ذبائح للحسين أو السيدة أو البدوي أو كذا فهذا شرك لله سبحانه وتعالى. مثلا من العبادات النذل، النذل مفروض أن النذل أن واحد ينزل بأن يتطوع بعمل شيء. طبعا النذل ده الإنسان لو نذره في أي جهة من الجهات فأصل الشيء يكون مستحبا، أما لو نذره أصبح فرضا على نفسه. يعني مثلا الصيام مستحب، جه واحد نذر أن يصوم لله حينئذ حول النفل إلى واجب بنذره ذلك، حاول أن نرجع من مستحب أو من نفل إلى واجب من خلال الإيه النذر. واحد إيه الذبح مثلا لإطعام الفقراء أو المساكين أو كذا وكذا، طبعا في غير الأضحية أو في غير العقيقة أو كذا فالأصل أن هذا مستحب. لو واحد بقى نذر على نفسه أن يذبح لله عز وجل حول المستحب إلى واجب، فمع ملاحظة أن الإنسان، خلي بالك من ملاحظة دي بسيطة جدا، أن الإنسان إذا نذر رجاء أن يدفع ضرا أو يجلب خيرا فهذا مكروه كراهية شديدة. يعني مثلا ناس كتير جدا لما يجي مثلا يمرض لها ولد يقول لك فأنا نذرت إن ربنا شاف الولد إن أنا هذبح لله، فنقول له هذا يكره كراهية شديدة. الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يدفع شرا ولا يأتي بخير، إنما هو استخراج يستخرج الله به من مال البخيل. تمام، ولكن متى نظره على نفسه فقد واجب. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين قائلا في صفاتهم يفون بالنذر ويخفون يوما كان شره مستطيرا، أي إذا نظروا شيئا فإنهم يفون بما نذروه على أنفسهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني ما ينفعش الواحد ينذر نذرا سواء من أجل فرحه بمعصية أو ينذر نذرا فيه معصية. يجيش واحد يقول لك أنا نظرت لو نجاني الله أن أنا هقاطع أبويا مثلا، أو أن أنا سأفعل معصية كذا، نقول له أن نذر في معصية الله عز وجل. وكذلك أنا نذر فيما لا يملك ابن آدم. ما يجيش واحد يقول لك أنا نذرت لو ربنا نجاني أن أنا هذبح البقرة بتاعة الجار بتاعنا، ما أنت ده شيء لا تملكه، فلا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وكذلك نجد ذكرنا احنا حديث ثابت بن الضحاك ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني نافرت ان اذبح ابنا ببوانة، منطقة اسمها بوانة، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتأكد ان فعله ذلك لن يؤدي الى احياء عبادة شيء يعبد من دون الله او الى احياء عيد من اعياد المشركين. فسأله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ فالرجل قال لا. فقال له صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنفر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فلم يجز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح في هذا المكان إلا بعد أن تأكد أن الذبح في هذا المكان لن يؤدي إلى إحياء عبادة وثن يعبد من دون الله عز وجل في ذلك المكان أو إلى أحياء عيد من أعياد الإيه الجن. فالمقصود أن النذر مثلا من ضمن العبادات الإيه التي تخص الله سبحانه وتعالى. من ضمن العبادات مثلا الطواف حول الكعبة، مدح الله عز وجل أو أمر الله عز وجل المؤمنة قائلا وليطوفوا بالبيت العتيق. فطبعا الفعل المضارع إذا اقترن بلام الأمر يفيد الأمر، وليطوفوا بالبيت العتيق هذا أمر من الله عز وجل بالطواف بالبيت. وكما في الحديث عند أحمد النسائي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الطواف صلاة، الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. يعني أثناء الطواف حول الكعبة طبعا الصلاة العادية لا يجوز أن يتكلم فيها أحد وإلا تبطل الصلاة، كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، لكن حول الكعبة يجوز الكلام، بس نظرا لأنها نوع من الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، قللوا الكلام وأكثروا يعني من ذكر الله عز وجل. ومن هنا بقى العكس بقى، لو واحد يطوف حول زي ما بيروح يطوف حوالين السيدة والحسين وسيدي فلان وسيدي فلان فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. مثلا الحلف، الحلف عبادة لله سبحانه وتعالى، وحديثه كثيرة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، أو فقد أشرك أو فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا وربي الكعبة. لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا وربي الكعبة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله أو جرى على لسانه غير الله فليقل لا إله إلا الله. من حلف باللات والعزى، من حلف باللات والعزى أو جرى على لسانه غير الله فليقل لا إله إلا الله. طيب بعض العلماء هنا بقى ودي أنا أعلق عليها، بيقول لك ده حلف بغير الله إيه؟ شرك أصلا. لا، هي القضية مش كده. طبعا كثير من العلماء لما قالوا هذا قالوا من باب نقطة معينة كما ذكروا، وإن إحنا الحديث الأخير اللي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف باللات والعزى، ودي أصنام من أصنام الجاهلية، أو جرى على لسانه غير الله فليقل لا إله إلا الله. وفي رواية: من حلف فقال في حليفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فهم قالوا إيه؟ قالوا إن هنا اللفظ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له كفارة، قالوا هو له كفارة وخلاص. الكفارة دي إنه لا إله إلا الله وخلصنا على كده. ولكن هذا فيه نظر، لأنه في المقابل نجد أن الصنعاني رحمه الله قال: وهذا ليس بدليل، فإن هذا شرك أكبر، ولذا فإنه يقول لا إله إلا الله لكي يدخل في الإسلام مرة ثانية. ولكن يذكر ابن القيم رحمه الله في ذلك فيفصل فيقول إنه إذا كان اللي بيحلف بغير الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا الشيء معظما له كما يعظم الله عز وجل، فهذا شرك أكبر. وأما إن قاله على غير جهة التعظيم كما لو كان قد اعتاد لسانه على الحلف بشيء، واحد لسانه متعود دائما يقول والنبي والسيدة وكذا مثلا يعني، فهو لسانه متعود عليه حتى بعد أن يعلم الحكم، قال فهذا الذي يقوله على غير جهة التعظيم هو الشرك الأصغر. ونص كلام ابن القيم رحمه الله يقول: الذاكر إذا قال هجرا أو جرع لسانه ما يسخط الله عز وجل فهذا هو الشرك الأصغر. وهو بيستدل عليها بإيه؟ بلفظ الحديث ذات نفسه، لأن الحديث يقول إيه: من حلف باللات والعزى أو جرع على لسانه غير الله. نلاحظ اللفظ بيقول إيه؟ أو جرع على لسانه، هو لسانه تعود على كده، فأتت على سبيل إيه؟ ما اعتاد عليه لسانه، وليست على جهة تعظيمه لهذا المقسم به من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى الصحيح إنه الحلف على قسمين: من حلف بغير الله معظما لذلك الشيء كما نحن نقسم بالله معظمين الله عز وجل فهذا شرك أكبر، وأما إن جرى على لسانه على سبيل الاعتياد لكن ليس على سبيل التعظيم لهذا الشيء فهذا هو الشرك الأصغر والله تعالى. العبادات كما قلنا لا تشمل الأشياء الظاهرة فقط، هناك عبادات باطنة، نذكرنا أمثلة من العبادات الإيه؟ الظاهرة، هناك عبادات باطنة، يعني مثلا زي الخوف من الله عز وجل. الخوف عبادة لله عز وجل، بس هنقول تفصيل بسيط. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوا. ولكن كما يفصل العلماء بأن الخوف أقسم، فهناك خوف، خلي بالك بقى، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، في حاجات ما يقدرش عليها إلا من إلا الله عز وجل، فمن خاف من غير الله عز وجل فيها فقد أشرك، هذا خوف شرك. تمام. وفي خوف طبيعي لا علاقة له بشرك أو بغيره، كمن يخاف مثلا من أسد أن يفترسه، وكما ذكر تعالى عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. هو قالوا الخبر أن فرعون وملأه أو فرعون وجنده قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترق. هذا خوف طبيعي. إن الإنسان ممكن يخاف مثلا من واحد مع سلاح، من أسد مفترس، من واحد قطع طريق، هذا خوف طبيعي. وإن كان كلما عظم إيمانه بالله قل خوفه من غير الله. هذه سنة، هذه سنة مضطردة، أن كلما الإنسان عظم خوفه من الله وعظم إيمانه قل وصغر خوفه من غير الله عز وجل. وهناك خوف معصية، وذلك إذا فعل الشيء، فعل المعصية أو ترك الطاعة خوفا من الناس. إذا ترك الطاعة أو فعل المعصية خوفا من الناس أو من انتقاد الناس، كما في الحديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال أن يرى لله أمرا فيه مقال فلا يقول فيه شيء، فيسأل الله عز وجل فيقول أي ربي خشيت الناس. يوم القيامة ربنا يسأله فيقول أي ربي إيه؟ خشيت الناس. فيقول الله إياي أحق أن تخشى. يبقى الخوف إذا كان في الأشياء التي لا قدر عليها إلا الله يبقى ده شيء قلب. زي اللي يقول لك أن زي اللي بيعبد الأولياء والصالحين يقول لك يا عم ده إيه؟ ده ممكن يأذيني، ممكن يشلني، ممكن يقع يمرضني، يهلك عيالي، يتلف مالي. فهذا خوف من الولي أو من غيره في أشياء لا أقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك خوف طبيعي وهو خوف الفطري البشري، زي ما قلنا زي اللي يخاف من عدو أو واحد معه سلاح أو من أسد أو كذا أو كذا، هذا لا علاقة له بالشيء. وهناك خوف معصية وهو أن يترك الطاعة أو يفعل معصية خوف ذم الناس أو خوف انتقاد الناس به. وهذا إيه الذي عليه الحديث إياه أحق أن تخشى في عتاب الله له يوم القيامة. فمثلا الخوف إيه من ضمن العبادات لله سبحانه وتعالى على التفصيل الإيه المذكور. كذلك مثلا الرجاء، المحبة، المحبة برضو مثلا لها تفصيل بسيط مذكور. فهناك محبة عبادة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فبرضه هنا في تفصيل بسيط نذكره، وأن المحبة أقسام. فهناك محبة تعبدية وهي التي لا تجوز إلا لله عز وجل، وهي المحبة المقترنة بالتعظيم. يبقى إيه المحبة اللي هي تعبدية؟ المحبة المقترنة بالإيه؟ بالتعظيم. والتي إن وجهت لغير الله تكون شركا، وهي التي عناها الله عز وجل في قوله ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا إلا. فلأن المحبة لله محبة مقترنة بالتعظيم، محبة مقترنة بالإيه؟ بالتعظيم. في محبة فطرية زي ما الإنسان يحب أبوه، يحب أمه، يحب أباه، يحب أمه، يحب إخوته، يحب زوجته. فهي محبة فطرية لا علاقة لها بشيء أو غيره. وهناك محبة يتعبد بها لله، وهي الحب في الله والبغض في الله. حب في الله معناه باختصار أن نحب الشخص لأجل إيمانه وطاعته، ويزداد حبنا له على قدر إيمانه وطاعته. والبغض في الله هو أن نبغض الشخص على قدر كفره أو معصيته أو بدعته أو كبيرته أو مخالفته للشرع. ومن هنا كما يقول أهل السنة إن هناك من نحبه بالكلية وهو المؤمن الصالح أو المؤمن الطائع لله عز وجل، وهناك من نبغضه بالكلية هو الكافر وهو الكافر، وهناك من نحبه من وجه ونبغضه من وجه أو من وجوه وهو المؤمن العاصي أو الفاسق أو المبتدع. فنحبه على قدر إيمانه وطاعته، ونبغضه على قدر معصيته أو بدعته أو نحو ذلك ما لم يقع في كفر. فده حب يتعبد به الله عز وجل. هناك حب مثلا عادي زي ما الإنسان مثلا يحب أطعمة معينة، ملابس معينة، هذا إنما الحب اللي هو بقى لله اللي هو المحبة المقترنة بالتعظيم. المحبة المقترنة بالإيه؟ بالتعظيم. هي دي العبادة التي جه واحد بقى أحب شخصا ولكن اقترن حبه تعظيما له، فهذا من جنس المحبة التي لا تكون إلا لله عز وجل، وهي المعنية بقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إنهم بيجمعوا لهم محبة مع تعظيم، محبة مع إيه؟ معتصم، ماشي؟ وعشان كده احنا بنقول ان الوثنيه الحديثه في تحية العلم مثلا او في حب الاوطان او الحاجات دي بيحولوا الوطن او العلم الى وثن، لان هو بيديله ايه خصائص الله عز وجل، بالك محبه مع تعظيم. عشان كده بقى حسك عينك ساعه تحية العلم انك تبص يمين ولا شمال، مالك كان انت بقى كده لو عملت اي همسه ولا يمين ولا شمال كانك اجرمت جريمه. فيقومون لها تعظيما ومحبة وإجلالا، يعني بصورة إيه بديها قيمة مقدسة في ذلك الإيه الوقت، فأجمع لها الحب مع التعظيم. وأيضا السكوت، السكوت أيضا تعظيما، لأنه كما ورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وقوموا الله قانتين، قال ابن مسعود كنا نتكلم وكنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فلما نزل قول الله تعالى وقوموا الله قانتين ومينا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهم يجي ساعة مثلا تحية العلم ساعة مش عارف ايه، قالك ايه؟ قالك كله يسكت، لو واحد اتكلم ده ممكن يحاكم فيها محاكمة عسكرية فعلا، يعني لانه بيدي تعظيم، لان هم حولوا هذه الاوطان كما سنذكر الى قيمة مقدسة. وخلوا ايه بدل ما نقول كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يقول لك نعيش لمصر نموت لمصر تحيا مصر. أنا بدل ما جاهد في سبيل الله كما سنذكر وكما نعلم من حديث أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل شجاعة وعن الرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قتل لا تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهم قال لك لا، إحنا بنجاهد في سبيل إيه؟ الوطن. قال لك والشهيد شهيد الوطن، ونموت في سبيل الوطن، ونموت تحت رايه العلم، وكذا وكذا. حول الوطن الى قيمه مقدسه تعطى نفس خصائص دين الله سبحانه وتعالى. وهذه نتكلم عنها بعد قليل لما نتكلم عن الموالاه ومتعلقاتها باذن الله. فالمقصود ان كل ما ثبت انه عباده لله سبحانه وتعالى قولا او عملا ظاهرا او باطنا فانه ايه يجب أن يوجه لله عز وجل، وتوجيهه لغير الله عز وجل شرك، وتوجيهه لغير الله عز وجل إيه شرك، ماشي؟ ومن هنا تجد أن مواقف توحيد الألوهية بجملة عامة في هذه الجزئية في إفراد الله عز وجل بالعبادة يمكن أن نجمعها في أمرين. أولا رفض توجيه العبادة لله عز وجل شرك اللي هو الإبداء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر. فمن أبى أو استكبر على أمر من أمر الله وعبودية خاصة لله فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا توجيه أي عبادة تخص الله عز وجل، من وجهها لغير الله فإنه يكون قد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ونقدر نقول في هذا المجال أيضا أنه من صور الشرك الأصغر تعريف يعني معقد كده لغاية ما نقوله بتفصيل إن شاء الله، وأن كل ذريعة أو وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر فهي من جنس الشرك الأصغر. كل ذريعة أو وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر فهي من جنس الشرك الإيه؟ الأصغر. وأيضا من الشرك الأصغر الرياء زي ما هنيجي نتكلم، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم استعذوا بالله من الشرك الأصغر وفسره بأنه هو الإيه؟ الرياء. طبعا العلماء يقولون الرياء فكان يسيرا قليلا يعني فانه يكون شركا اصغر، ويحبط هذا العمل بعينه الذي راى فيه العبد، ويحبط هذا العمل بعينه الذي راى فيه الايه العبد. يعني لو واحد راى في الصلاه يعني ايه راى؟ يعني طول مثلا في الصلاه عشان الناس تمدحه، فتح المصحف يقرا قران عشان الناس تقول لك ايه ده ما شاء الله بيقرا قران، اخرج صدقه قال يقول الناس عنه انه ايه يتصدق. فهذا طبعا رأى مع الله عز وجل، يعني حب يوري الناس، رأى من الرياء يعني أرى الناس وأطلع الناس على فعله كي يمدحه الناس وليس لفعل العبادة تعبدا لله عز وجل. ودي أنا أعلق معلش عليها تعليقات بسيطة لأهميتها. طبعا هذا شرك أصغر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، و قال إنه أخوف ما يخاف على أمتي الشرك الأصغر، وفسره بأنه الإيه الرياء. العلماء يقولون يسير الرياء شرك، يعني الرياء ده إن وقع في عمل قليل فهو شرك، شرك أصغر. يسير الرياء إيه؟ شرك أصغر. ويحبط هذا العمل بعينه الذي رأى فيه العبد. لكن لو كل واحد، لو واحد بقى كل أعماله يرأى فيها، يعني كل ما يصلي بيصلي للناس، كل ما يقرأ القرآن بيقرأ للناس، ما بيقرأش إلا أبدا، ما بيصليش إلا أبدا، هذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر. يعني كده بقى كل عمله لغير الله عز وجل. لكن واحد يتعبد لله بس جه مرة الشيطان نزغ في نفسه ففتح المصحف وقرأ فيه حتى يمدحه الناس، أو لا يقول الناس إنه لا يقرأ في القرآن، أو أخرج صدقة حتى لا يقول الناس إنه بخيل أو كذا أو كذا، فهذا العمل بعينه حابط. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. وكما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله عز وجل أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو لمن أشرك وأنا منه بريء، غير ذلك كثير. وكما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ثلاثة تسعر بهم النار عالم ومجاهد أو شهيد ورجل جواد كريم، يعني فأما العالم فيؤتى به فيعرف الله عز وجل نعمه عليه فيقول له ما عملت فيها، فيقول أي ربي تعلمت القرآن وتعلمت العلم وعلمته للناس، فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ولكنك تعلمت القرآن وتعلمت العلم ليقال فلان عالم عشان الناس تمدحك وتقول عنك إنك عالم، وقد قيل قال عنك الناس في الدنيا ما كنت تريد، أخذ لحظه في الدنيا بمدح الناس له، خلاص هو كده كان رجل منافق ومرائي فأخذ ثوابه في الدنيا بمدح الناس له وقد قيل. وأما الشهيد فيؤتى به فيعرف الله عز وجل نعمه عليه ثم يقول له ما عملت فيها، فيقول أي ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فقول الله كذبت، تقول الملائكة كذبت، ولكنك قاتلت ليقول فلان جليل شجاع وعنده جرأة وقد قيل. قالوا عنك يا عم في الدنيا ان انت كنت رجل شجاع وجليل وقد قيل، ثم يوم به فيطلع في النار ويأتي الرجل الجواد الكريم الكثير النفقات، فيعرف الله عز وجل نعمه عليه ويقول ما عملت فيها، فيقول أي ربي أطعمت المسكينة ووصلت الرحم ووضعت المالها هنا وهنا ابتغاء وجهك، فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل فعلت ذلك ليقال فلان جواد فلان كريم وفلان بيصرف الفلوس في سبيل الله وفلان كذا وفلان كذا وقد قيل. يا عم خدت جزاك في الدنيا بالناس مدحوك وقالوا عنك رجل البر والأعمال ورجل الخير ورجل الصدقات ورجل النفقة وقد قيل، ثم هم بيفلك في النار. من ملاحظات مهمة كده سريعة على موضوع حول موضوع الرياء، لأنه ده إيه يعني له مدخل كده معين سريع معلش هنذكرها على عجالة لكثرة احتياج الناس إليها. النقطة الأولى أن الخوف من الرياء ينبغي ألا يؤدي بالعبد إلى الوسوسة، يعني أو إلى الامتناع عن القيام بالعمل الصالح. حالا يجي الشيطان للإنسان يقول له انت بقى لو جيت وقت تصلي في المسجد على طول الناس هتقول عنك بقى انك راجل ايه موظف على الصلاه، لو جيت فتحت القران دلوقتي انت عاوز تقرا لله بس ما حبكش بقى قدام الناس تقرا ايه القران، لو جيت يا عم واحد عدى مسكين وخرجت فلوس الناس هتقول لك ده عامل كده عشان يقف، فيجي يمنعه من العمل خشيه الرياء، يبقى كده هيخليه ما يفعلش ايه العمل. ولذا قال قتيبة رحمه الله ولا يمنعن الإنسان أن يذهب للصلاة في جماعة خوف الرياء، لأنه بذلك سيكون قد ترك ما أوجب الشرع عليه، ولكنه يذهب للصلاة في جماعة ويجتهد في دفع الرياء عن نفسه. مصر لو قعد في كل حاجة يقول أنا خايف أعمل كذا عشان الرياء مش هيعمل حاجة، فيجتهد في الأمرين، يجتهد في أداء الطاعة ويجتهد في أن يدفع الرياء عن نفسه، ولكن ليجعل لنفسه علامات، ليجعل لنفسه إيه؟ علامات. فمن هذا أن المخلص لا يزيد إذا مدحه الناس ولا يقل إذا ذمه الناس، دي نقطة مهمة أخوان. المخلص لا يزيد في طاعة ولا في أمر إذا مدحه الناس ولا ينقص إذا ذمه الناس، لأنه يفعل الشيء لله. يعني يجي واحد مثلا يرفع الطاعة، يلاحظ الناس بيذبحوا عليها وبيثنوا عليها نحو ذلك، يبتدي يزود، بس مش عشان خاطر بقى ايه هو بيزود لله، لا، هو عشان ايه يتلقى مزيدا من المدح الناس. والمقابل الناس ذموه، انا ما جيش يقول خلاص انا مش هصلي قيام الليل، انا مش هحقق كوبان، انا مش هتصدق، انا مش هدعو الى الله، الناس دي عم انا ادعو، انا الناس تشتمنا والناس تقول علينا مش عارف ايه. ما انت لازم هكذا، ما هذا ميراث الانبياء عليهم السلام. قالك فهو لا يزيد اذا مدح الناس ولا ينقص اذا ذم الناس، لانه يفعل ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى. كذلك ايضا كما في الحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يفعل الشيء لله ثم اطلع الناس عليه، بس هو لما عمل عمله لله عز وجل في الاول ثم اطلع الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. كذلك يجب على الانسان ان يحذر من احباط العمل بالسمعه، السمعه غير الرياء، السمعه بقى ان هو بعد ما يخلص العمل يبتدي يسمع هو بقى عن نفسه، كل ما يجي يتكلم يقول لك الحمد لله انا ربنا من علينا وختمت القران وكنت كل يوم بقرا 8 اجزاء وحدث كذا وحدث كذا والحمد لله ربنا من علينا بكذا ونحو ذلك، فيظل يسمع بنفسه حتى يصل الى ان هو عاوز يسمع ثناء الناس ومدح الناس ونحو ذلك. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى راى الله به ومن سمع سمع الله به، الجزاء من جنس عمل، ففي الاخره يوضح ايضا من جنس عمله ويسمع الله به انه من المرائين. ولذا السلف حذروا وقالوا ان العبد يجب ان يحاول ان يكتم حسناته ما امكن، وقالوا من علامات الاخلاص ايضا قالوا المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته، الا اذا كان في مجال الدفاع عن نفسه، الا اذا كان في مجال الدفاع عن عن نفسه، او اذا اظهر عملا لسبب، او اذا اظهر عملا لسبب. مثلا في الحديث عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى علينا على المنبر فكان يقرأ ويركع ويرفع على المنبر، فإذا أراد أن يسجد أما يجي يسجد نزل بظهره، نزل القهقرة يعني بظهره حتى لا يستدبر القبلة، لأنه طبعا استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وهكذا فيسجد في أصل المنبر أسفله ثم يصعد في الركعة الثانية، ثم بعد ذلك بعد انتهاء الصلاة أقبل على الناس بوجهه فقال يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال النووي رحمه الله فجمع صلى الله عليه وسلم بين نيتين في الصلاة، بين نية الصلاة لله عز وجل وبين نية تعليم الناس، ونية تعليم الناس. وهذا كما في حديث أيضا مالك بن الحويرث عند البخاري أنه قال قوموا لأصلي بكم وما أريد أن أصلي إنما أريد أن أعلمكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وذكر حديث الصلاة الطويل، وفي نهايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو قصد أن طبعا يصلي للذي ما فيهاش مناقشة وفي نفس الوقت يعلم الناس كيفية الصلاة، فجمع بين نيتين، فجمع بين نيتين. المهم أسألت النية مسألة دقيقة، بس احنا بنقول أن يعني خلاصتها أن الإنسان دائما يستحضر النية ودائما يراجع نفسه، بس لا يصل إلى مرحلة الوسوسة أو إلى مرحلة أن هو يترك العمل خشية الرياء، لأنه ممكن يلاقي نفسه بعد كده ما يعملش أي طاعة ويقول لك لحسن يقول الناس عليا إن أنا مرائي، فيعمل لا أنا مش هصلي الجماعة، أنا مش هعمل كذا، أنا يا عم أنا قالك يلاقي نفسه ما بيعملش أي طاعة بحجة إنه عاوز خايف من من رياء، بل يجتهد في إقامة العمل ويجتهد في دفع الرياء عن نفسه، ولا يبالي الشيطان بأيهما وقع من العبد. فطبعا إحنا كل ده بنقوله كده بإجمال عام سريع جدا جدا جدا في الجزء الاول اللي هو افراد الله عز وجل بالشعائر والنسك اجمالي عام، باعتبار طبعا كلكم ما شاء الله انتم خفيات في هذه المسائل، واحنا بس بندي تتميم عام على المساله. بعد كده احنا معانا بس حاجات بسيطه متعلقه بهذه المساله. القضيه الاولى ان ممكن بعض الناس او بعض الشبهات تقول لك ان المشركين الاوائل كانوا يسمون الاصنام او الاوثان التي يعبدونها كانوا يسمونها بالالهه، وكانوا يسمونها بالشرك، كما أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هم كانوا يقول لك إيه يا رب لا شريك لك ولكن ليك شريك وكمان الشريك أنت بتملكه مش هو لوحده يعني لا ده كمان الشريك ده ملك إيه ملك لله إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ففي النهاية بيعتبروا أن مراد الملك لمين لله سبحانه وتعالى. فإيه واحد يقول لك ولكن الناس في هذه الأيام أو من يعبدون السيدة أو الحسين أو البدوي أو كذا أو كذا أو كذا لا يسمونها آلهة ولا يقولون أنهم يشكون بالله عز وجل. فنقول له هذه الشبهة رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفصلناها في رسالة خاصة بها بعنوان مداخل الجاهلية وهي أن العبرة بوقوع الوصف الذي انبنى عليه الحكم الشرعي وليست باختلاف الاسم. العبرة بوقوع الوصف الذي انبنى عليه الحكم الشرعي وليس باختلاف الاسم. يعني ايه؟ يعني احنا كلنا مثلا عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى اي الزنا والحريرة والخمرة والمعسف. فالنبي حديث رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في كتاب الأشربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين وأخبر أنه سيوجد من أمتي طائفة أو أقوام يستحلون يعني يقولوا على الحرام إنه حلال يستحلون إبرة الزنا اللي هو الحرى يعني الزنا والحرير أي لبس الحرير للرجال والخمر أي يستحلون شرب الخمر والمعازف. المعازف قال ابن حجر رحمه الله جمع معزفة وهي آلة اللهو والطرب زي العود والكمانجة والبيانو والحاجات دي. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه فيه أمتي ناس ينتسبون الأمة من يقولون عنها إنها حلال مش يفعلوها فقط لا ولكنهم أيضا إيه يستحلونها يعني يقولون على الحرام إنه حلال. فكيف هذا؟ وطبعا احنا شايفين الايام دي ايه في ناس كتير مثلا اما المعازف فناس كتير او حتى من اهل العلم يقول لك الموسيقى ايه موسيقى حلال خبالك معايا والشيخ القرضاوي والاخوان وغيره وغيره ناس كتير يقول لك ايه الموسيقى حلال وخبال حضرتك. وهذا نص او جزء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انهم استحلوا سماع المعازف. طبعا مش موضوعنا رد التفصيل دلوقتي. والزنا ناس كثيرون الآن يستحلونه سواء بقى تحت اسم الفن يقول لك ايه مثلا واحد في الفن ده واحد الزنا حقيقة تيجي تتكلم يقول لك لا اصل احنا ده فن والفن ده له غرض معين وطبيعة الفيلم او المسلسل انه العمل الدرامي لازم يجي فيه جزئية معينة متعلقة بهذا المشهد مالك. ويجي يقول لك انا بنأدي رسالة احنا حتى كذا واحدة ايه واحدة ممثلة تقول الحمد لله انا ربنا وفقني في الفيلم ده التوفيق كبير مش متوقع كده وانا ربنا الحمد لله وفقني في كذا واخد بالك. وعاد الامام يقول لك هو انا الناس تقول لك التمثيل حرام التمثيل حرام يا عم احنا ان معنى كده احنا بناكل حرام بقى ده احنا بنأدي رسالة. فهم يستجيزون هذا الزنا تحت عنوان الفن. وأيضا هناك من يستجيز الزنا تحت اسم الزواج العرفي. طبعا الزواج العرفي هنا بمعنى أنه مفتقد للشروط الشرعية. طبعا فيه لو الزواج العرفي لو هو بالشروط الشرعية الصحيحة يعني فيه شهود وفيه ولي إن كان هناك ولي من المرأة وفيه إشهار فهذا زواج حلال وكان هذا عليه العمل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والكتابة توفيق والكتابة إيه؟ توثيق وإن كنا ننصح بها بشدة. لكن الزواج العرفي مثلا واحد يجي الوحدة وبينهم بين بعضهم ولا من شاف ولا من تيجي يكتب ورقة او مش عارف يخرموا ايديهم بالإبرة هما الاثنين ولا الدبوس واخلطوا الدم على ايديهم ويقول لك احنا اتجوزنا زي ما جه في الفيلم الاجنبي كده او يجي يقول لا هو ما تيجي نتجوز وربنا والملائكة شهد علينا ولا حد شاف ولا حد سمع فهذا زنا وان سموه زواجا. فالمقصود بقى عشان ما نتوهش نرجع بقى لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر أنه سيكون من أمتي من يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي لبس الحرير للرجال والخمر زي اللي بيقول عليها دلوقتي مشروبات روحية والمعازف قلنا جمع معزفة وهي آلات الله والطرب كما قال ابن حجر رحمه الله. طب هم هيقولوا عليها حلال إزاي؟ في رواية تانية عند أحمد وغيره وهي روايات كثيرة عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستحلن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. نخلي بالنا كويس، يبقى كل القضية ان هم يسموا الاشياء بغير اسمها الايه الحقيقي، يسمونها بغير اسمها، يبقى غيروا الاسم. يبقى لما تبقى اسمها خمرة اسمها مشروبات روحية او اسمها كذا. وعلى هذا يقول لك خلاص احنا انت مش تتكلم عن الخمر، احنا كلام ما فيش خمر. ها تيجي يقول لك يا ابني زنا ايه ده؟ اسمه فن يا ابني، او اسمه جواز عرفي، او يجي ده طبعا دي اصبحت قضيه من قضايا العصر زي ما ذكرنا كما سنذكر ان شاء الله ان هي منتشره جدا جدا. كل شويه تفتح التلفزيون يقول لك انا مسلم انا ضد الارهاب، فهو عمره ما يجي يقول لك الجهاد حرام تمام، لكن يجي يقول لك ايه الارهاب حرام والحرب على الارهاب والقضاء على الارهاب والارهاب العدو الاول للبشريه مش الكفر، خلي بالك عندهم يعني والإرهاب الإرهاب هو بدل كل القضايا بدل ما يجي يقول لك الجهاد يسميه ايه الإرهاب، بس خد على كده الحرب بقى من أولها لآخرها، وخد على كده الموضوع وما لك تغيير الاسم يؤدي إلى تغيير كل الأحكام المترتبة عليه. إذا نفس المسألة، ليس المشكلة بقى هو يجي بعد كده يسمي إن دول هذه البدوة أو الحسين أو السيدة أو كذا كل ما يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، هو بقى ما يسموه الشرك براحته لأن العبرة أنه يعبده من دون الله عز وجل، يوجه له الخصائص الخاصة بالله سبحانه وتعالى. يبقى العبرة في فعل الحكم الذي رتب الشرع عليه أو فعل الأمر الذي رتب عليه الشرع الحكم الشرعي، هو ده المناط الشرعي أو التعليق الشرعي، فعل أمرا الشرع رتب عليه الإيه الحكم. هو بقى سماه اسم تاني مش مشكلتنا، بل هذا كما سيأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون في إيه في الأمة، وده من أكبر مجالات تلبيس الشيطان على إيه على الناس إنهم يغيروا الأسماء بأسماء أخرى تانية. زي ما يجي بردك يقول لك على الإسلام التمسك بالإسلام رجعية، يقول لك إحنا مش عايزين إيه الرجعية وإحنا بنرفض الرجعيات الدينية وعايزين إسلام تقدمي وإسلام حضاري، يقصدون التحلل من الأحكام الإيه الشرعية. دي على فكرة من الحاجات المهمة جدا جدا في العصر الإيه الحديث اللي احنا فيه اللي هو تسمية الاشياء بغير اسمائها الايه الحقيقية. اذا مش مشكلتنا تغيير الاسماء ولكن العبرة بوجود الوصف الذي بنى عليه الشرع الايه الحكم. النقطة الثانية انه ممكن واحد يجي يقول ان في بعض اختلافات فقهية بين العلماء في الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، فمثلا الشافعية يقول بالكراهة ماشي، الحنفية يقولون بالتحريم أو وجع عندهم بالتحريم ووجع عندهم بكراهة التحريم، يقول لك في بعض العلماء قال لك ممكن تصلي في مسجد في قبر بس ما يقولش الايه القبر في قبلة المصلي أو غير ذلك. احنا قبل ما نرد عليهم بتفصيل ونقول لهم ان يحرم الصلاة في مسجد فيه قبر ما دام القبر داخلة في ضمن الايه المسجد كما عليها نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد، فما دام القبر داخل المسجد فله حكم التحريم باي جهه كانت وان كان يشتد اذا كان في قبله الايه المصلي. بس هنقول لهم حاجه، هنقول لهم هذا الاختلاف دي النقطه المهمه بقى، لهم هذا الاختلاف ليس في الشرك، هذا الاختلاف بين العلماء ليس في الايه في الشرك ولكنه في الذريعة أو الوسيلة. خلي بالك الحتة دي بقى بس خاصة لي بقى إن بعض العلماء من المتقدمين لم يكونوا قد ظهرت عندهم علة الشرك بالله عز وجل، عشان كده تجد مثلا من أقوال الشافعية المتقدمين إن بيتكلموا عن تحريم الصلاة عند القبور من باب النجاسة، من باب الإيه؟ يعني تكون المسألة دي الشرك اللي هو ظهر في عصر الدولة الفاطمية ده ما كانش ظهر، وبالتالي كانت المسألة عندهم يعني إيه بيقيسوها استنباطا على أمر معين، وإني أقول لك إيه، هل العلة هي النجاسة ولا العلة هي إيه. أما لما ظهر الشرك الجلي في عبادة القبور بانت العلة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فأي اختلاف هذه المسائل لن يكون في قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى، ولكنه سيكون في الذريعة أو الوسيلة المؤدية إلى إيه؟ إلى ذلك. مثال تاني، مثلا مثال بسيط جدا، إنه إيه؟ إنه مثلا حديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل كان يقوم المسجد، يعني بيجمع القمامة من المسجد، يعني بينظف المسجد، وهذا عليه أجر عظيم. فقيل أنه مات يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تضايق لأنه لم يصلي على الرجل الجنازة، لأن صلاته شفاعة ودعاء للميت، فذهب وصلى عند قبره. طب إزاي بقى وصلى عند قبره صلاة الجنازة؟ وإزاي هو نهى عن بناء المساجد على القبور ونهى عن الصلاة على القبور؟ كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلى قبر ولا على قبر. وغير ذلك من أحاديث كثيرة عديدة كما ذكرنا وكما قال القرطبي رحمه الله بلغ حد التواتر. هذا راجع لأن الصلاة على الجنازة هي دعاء للميت محض، هي دعاء للميت أكثر من الصلاة. معلشان كده تلاحظ أن الصلاة على الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، بل أن الصلاة على الجنازة يجوز أن تكون بغير الفاتحة. هو المشهور طبعا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها أربع تكبيرات، الأولى بعدها الفاتحة أو الفاتحة وسورة كما في رواية النسائي، والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية المعروفة اللي هي بعد آخر التشهد، والثالث الدعاء للميت، والرابعة الدعاء العامة للإيه؟ المسلم. ويكتفى بتسليمة واحدة على الصحيح، ومن سلم تسليمتين فلا بأس. لأن تلاحظ أن هي تشتمل على الدعاء للميت أكثر من شيء، وأجاز ابن تيمية إسقاط الفاتحة، يعني ممكن فقط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والدعاء لعامة المسلمين. فقال لك أن الصلاة على الجنازة أقرب إلى الدعاء منها إلى معنى الصلاة، يبقى هي دعاء فقط للميت، دعاء فقط للإيه؟ الميت. ماشي؟ وعشان كده احنا حتى بنصلي أمام الإيه؟ المتوفى أمامنا، ونفس المعنى موجود في القبر. لكن ما يكون صلاة بقى تعبد لله، يعني محض عبادة لله، فلا تصلي عند الإيه؟ عند القبر أصلا. ولكن فبنجد بقى أن أي حاجة فيها اختلاف أو فيها كذا، مثلا مثالين بسط نذكرهم برضه بسرعة كده، عشان مرة الولد اللي هو اليمني الصوفي ده اللي اسمه الحبيب علي الجاف كده، وقال لك واحنا أبسط حاجة نذكرها في بناء المساجد على القبور والتوسل للأولياء القرآن. قال الله عز وجل: قال الذين غلب على أمرهم لنتخذن عليهم إيه؟ مسجدا. والآن طبعا في سورة الكهف معروفة. نقول له هذا استدلال باطل. لماذا؟ لأكثر من سبب، بسرعة كده. السبب الأول أن هذه الآية أو هذا الخبر من الله سبحانه وتعالى أو ما قاله الله عز وجل في القرآن عن أهل الكهف أتى على سبيل الخبر فقط عمن كان قبلنا، وليس لبيان أنه شرع من كان قبلنا. يعني إيه؟ يعني هم لما ماتوا الناس أهل الكهف دول، وربنا بعثهم بعد ناموا 300 سنة أو 309، يعني 300 سنة ميلادي شمسية و309 هجرية بالقمر قمرية، ونبي في الكافير 300 سنين وازدادوا 9. فبعد كده صحيوا بعض واحد فيهم يجيب طعام إلى آخره. فالرجل لما راح واكتشفوا الناس بتوع المدينة إنه معه عملة قديمة وبتاعه، وعرفوا إن هو شخصية قديمة جدا، وعرفوا إن دول كانوا الناس إيه اللي كانوا بيسمعوا قصتهم، إن ناس هربوا وآمنوا وبتاعه واختفوا كده، إن هم دول إيه الناس دول. فرجع عشان يوقظ أصحابه، يقول لأصحابه إن إيه الدنيا اتغيرت، وإن إحنا نمنا 300 سنة، وإن الملك مات، وإن وإن وإن دخل مات، خد الحكمة انتهت خلاص، الناس اطلعوا عليه. فاختلف الناس فيه، فاختلف الناس ايه فيه. ففي طائفة قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلموا بهم، يبقى في طائفة قالت ابنوا عليهم ايه بنيانا ربهم اعلموا بهم، خلاص وفي طائفة تانية بقى لما كلامهم غلب أي مشى، كلامهم غلب أي إيه؟ أي مشى، هم اللي غلبوا على رأيهم، نفذوا كلامهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخفن عليهم مسجدا. الناس اللي هم كلامهم غلب قالوا لا احنا هنبني عليهم ايه مسجد. بقى هذه الآية أتت على سبيل الخبر المحض عمن كان قبلنا، وليست على لسان رسل ولا لبيان أنها شرع من كان قبلنا. يبقى هي ما جتش على سبيل ايه ان دي كان الشريعة من قبلنا، ولا على لسان احد الرسل عليهم السلام، لا ده على لسان الناس اللي هم اهل الايه القرية، ان في انقسموا طائفتين، طائفة قالت ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم، وطائفة تانية قال الذين غلبوا على امرهم لنتخفن عليهم مسجدا، والتانيين هم اللي كلامهم مشي. يبقى اذا هي ليست لها علاقة بالشرع من كان قبلنا، ولم تأتي على لسان الرسل عليهم السلام، ولم تأتي على بيان جهة التشريع، وإنما أتت على سبيل الخبر المحض. بل إن بعض المفسرين قالوا إن الناس اللي غلبوا على أمرهم دول كانوا كفار لما عليت القوم، مش هتعنينا كتير إنهم كانوا كفار أو كانوا مؤمنين، ولكن المهم إن لم يكن شرع من كان قبل. أيضا بنقول إن القاعدة الأصولية استقرت عند العلماء على قولين، في علماء بيقولوا شرع من كان قبلنا ليس فيه شرع مننا، كما زال إلي ابن حزم في الفصل في قصدي معذره في الاحكام، وجاب تفسير جميل جدا وده اللي رجحه عدد من المعاصرين، ان شرع من كان قبلنا ليس فيه شرع لنا، وانما نحن نتبعهم فقط في العقد، ولكن في التشريع لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. وفي علماء تانيين بيقولوا لا، شرع من كان قبلنا فيه شرع لنا بشرط الا ينسخه شرعنا، بشرط الا ينسخه ايه شرعنا. فحتى لو فقدنا افتراضا جدليا ان هذا الشرع من كان قبلنا، فان شرعنا قد ايه نهى عنه ونسخه، ويبقى احنا اذن. ولكن احنا بنرجع نقول في الاول ان الاستشهاد من الايه غلط، لان دي اتت على سبيل الحكايه والخبر عن اهل القريه، لكن ليست على لسان الرسل ولا على لسان ان ده شرع ايه من كان قبلنا. الملحوظه بقى الاخيره ان احنا قلنا بسرعة كده ان هذه المسألة انتشرت وفحشت وظهرت واستمرت منذ ظهور منذ ظهور الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية دي قصة طويلة ان شاء الله ممكن مرة تانية بقى ناخدها بقى لوحديها كده خالص. دي في دولة شيعية خبيثة، وظهرت بلاد المغرب، واول ما ظهرت ظهرت على ايد ناس من الشيعة الباطنية، وكانوا يزعمون الألوهية في من يسمونهم بخلفاء الدولة الفاطمية، أنهم هم آلهة وأنهم يعلمون الغيب وأنهم كذا أنهم كذا، ولذا كفرهم كثير من العلماء كما ذكره السيوطي رحمه الله، وكان ألف عليهم كتاب اسمه أخبار الدولة الخبيثة. وعلى فكرة كان عندهم كفات كتير غير عبادة الكبور والحاجات دي، وإيه وكان من ضمنها أن هم يسوون ميراث الأنثى ميراث الذكر، ويجعلون السنة شمسية على الدوام، لا يعترفون بالسنة الهجرية، ولهم كفريات عديدة في هذا المجال، وكانوا يكتبون بسب الصحابة على حوائط المساجد وأبواب المساجد. فالدولة الفاطمية دي اللي انتظر اللي ظهر فيها مسألة ايه عبادة الأضرحة والقبور، والتي احتلت مصر في عصر الدولة العباسية الثانية، ومن ساعتها انتشرت ايه الفرق الباطنية والصوفية وهكذا. طبعا احنا كده ايه بناخد فكرة سريعة جدا جدا ويعني قطعة عجيلة عن الجزء الاول المتعلق بتوحيد الالوهية اللي هو افراد الله عز وجل بالشعائر والايه والنسك. بقى معنا تعليقان بسيط جدا هنقف عليهم، هو ان واحد هيجي يقول لك طب ما الناس دول بيقولوا لا اله الا الله، احنا هنقول بس ملحوظة بسيطة ودي هتنفعنا كعموم ونخلي بالنا منها بقى واللي نام يصحى كده عشان هنقفل عليه في الفلوس. ان يا اخوانا توبة المرتد غير توبة الكافر الاصلي، او الحكم بالاسلام على المرتد غير الحكم على الاسلام على الكافر الايه الاصلي. الكافر الاصلي اذا قال لا اله الا الله فانا نكف عن قتاله، وهذا يسمى بالاسلام الحكمي، بالاسلام الايه حكمي. فإذا بعد ذلك إن التزم شرائع الإسلام، يعني جه وقت الصلاة صلى، جه وقت الصيام صام، والتزم بشرائع الإسلام، فإنه يكون قد أسلم إسلاما حقيقيا. ولكن هذا كلام ابن رجب رحمه الله كما سنذكر نصه في جامع الملحقين. ولكن المرتد خلاف ذلك، لأن المرتد لا مانع أن يكون يقول لا إله إلا الله، ولكنه ارتد بسبب آخر، ممكن يكون ممن يعبدون القبور، ممكن يكون بسب الدين، ممكن يكون علماني بيوم فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن الحياة، ممكن يكون بيستحل حرام، تمام، ممكن يكون وقع في أي شرك أو في أي كفر ما، ممكن يكون بيوالي الكفار ضد المسلمين. المهم أنه كفر بسبب آخر، ليس بشرط أنه ينكر لا إله إلا الله. فهذا المرتد لابد أن يعود للإسلام بشيئين إذا أردنا أن نحكم له الإسلام، لابد أن يتوب من عين الشيء الذي أخرجه من ملة الإسلام، يتوب منه. والأمر الثاني أن ينطق بلا إله إلا الله. فكما قال ابن قدامة رحمه الله، وهذا الذي تقدم خاص بمن كان كافرا ولم يسبق له الدخول في دين الله. وأما المرتد عن الإسلام فإنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا أقر بما كان قد جحده من أمور الإيمان بالإضافة إلى الشهادتين. فإن كان ارتداده بسبب جحود الوحدانية أو رسالة اكتفي بهما أي بالشهادتين، وإلا فلا بد منهما وأن يقر معهما بالأمر الذي كان قد أنكره كمثال. يعني فإن كان ينكر أي مثلا يعني فريضة الزكاة مثلا أو حرمة الزنا أو الربا، فإنه لا يعود إليه إسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقر بفرضية أو حرمة ما أنكره. فكله كما نقل ابن حجر الهيتمي الإجماع على أن من خرج من الإسلام بشيء لا يدخل إلا به. يبقى لازم يتوب من عين الشيء اللي هو إيه كفر بإيه بسببه بالإضافة للشهادتين. وكذا أيضا في فتح القدير غيره وغير ذلك عديد، بل هو كما ذكر ابن حجر الهيتمي إجماع العلماء في أن من خرج من الإسلام بشيء لا يدخل إلا به. يبقى هو لو اكتفى منه بلا إله إلا الله، لأنه ما بينكرش لا إله إلا الله، بل إنه خلي بالك كمان، خلي بالك ملحوظة إن الكافر الأصلي، هناك بعض الكفار الأصليين يقولون لا إله إلا الله زي بعض طائف اليهود كده، ولكن لا يقولون محمد رسول الله، أو يقولون محمد رسول الله إلى العرب فقط. هذا أيضا لا يحكم بإسلامه مجرد أن يقول هذا، لازم إيه يقر بما يكملها محمد رسول الله إلى جميع الخلق، أو إن كان لا يقر بالرسالة يقر بالإيه بالرسالة، وهكذا كما ذكر الصنعاني ما ذكر الكساني في بداية الصنع رحمه الله الجزء التاسع. فيبقى احنا حينئذ بنقول ان احنا ليست العبرة فقط في انهم يقولون لا اله الا الله، ولكن لابد ان يتوبوا من عين الشرك الذي خرجوا بشبابه من الايه من الاسلام. القاعدة دي هتطرد معانا في اي امر مكفر مخرج من ملة الايه الاسلام. وعشان كده هنلاقي حتى في رواية عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ان حتى لو واحد كافر اصلي قال لا اله الا الله بس ظل مقيما على عباد غير الله، لا هنا بقى في الحاله دي مش هنكتفي منك بقى، انت طبق عليه الحديث عليك حديث مسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وايه وماله. تمام. كده احنا تقريبا خدنا ايه تعليق عام على الجزئيه الاولانيه اللي هي ايه اللي هي الشرك الشعائر والنسك التي وقع فيها المشكوكون الاول. المشكوكون الاوائل احنا خلاص بقى هنقفل اهو. كانوا يقعون في ثلاثه اشياء رئيسيه من الشرك. الشرك الاول اللي احنا شفناه، والشرك الثاني هو التشريع من دون الله زي ما احنا بقى يبينه مش هنقول حاجه دلوقتي، والشرك الثالث هو الولاء على غير دين الله. يبقى هم كان عندهم كم صوره من صور الشرك؟ ثلاثه. اتخاذ الاصنام كوسائط ووسائل بينهم وبين الله عز وجل كما سبق الذكر على اساس ان هي اصنام ناس صالحين وناس طيبين وتقربهم من الله عز وجل وتشفع لهم عند الله في الاخره، ده الشرك الاول. الشرك الثاني هو جعل اناس يشجعون ويحللون ويحرمون لهم على غير ما شرع الله عز وجل. وده اللي احنا نتكلم عليه بقى في شرك الحاكمية أو شرك التشريع والتحليل والتحريم على غير ما شرع الله عز وجل. ودي قضية مهمة من قضايا العصر اللي احنا ايه اللي احنا عايشين فيها، قضية الحاكمية والتشريع بغير ما أنزل الله. والشرك الثالث هو جعل الولاء والنصرة والمحبة على غير دين الله سبحانه وتعالى. وطبعا في ناس دائما زي جماعة أنصار السنة مثلا تيجي تركز على الجزء الأول وتقيم الدنيا تقعدها على من يعبدون القبور والأضرحة ونحو ذلك، وبعدين بعد في النهاية يقول لك اللهم وفق ولا تؤمن.